أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. بالأمس وقد دعانا داعي الفلاح ونحن في تفسير هذه الآية الكريمة ونعود لبيانها وإتمامها قبل الدخول في تفسير آية أخرى متتابعة. يقول ربنا جل جلاله: من يرتكب حسنة من يعمل حسنة الله جل جلاله يزيده فيها حسنا يحولها إلى حسنات. الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء ربنا. إن الله هو الغفور الرحيم، هو كثير المغفرة لمن تاب، كثير المغفرة للمؤمنين، يغفر الذنب ويرفع الدرجة ويرحم العبد يوم القيامة بمغفرته لذنوبه وبدخوله للجنات. هو الشكور، يشكر لعبده العمل القليل بالجزاء الكثير. يأتي للحسنات، يأتي للصدقة فينميها إلى أن تصبح جبلا من حيث الأجر والثواب، إلى أن تصبح أعدادا لا يكاد يكون لها حصر، بما يضاعف الحسنات 10 ومئات وأضعاف أضعاف إلى ما شاء الله. يشكر القليل ويجازي عليه بالكثير. قال تعالى: أم يقولون افتراه، افترى على الله كذبا. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أم يقول هؤلاء الكفار الذين كفروا بكتاب الله وجحدوا نبوءة رسول الله، أيقول هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى وكذب هذا القرآن وقاله من نفسه ونسبه لربه؟ هو استفهام تقريعي إنكاري توبيخي، أليس ذلك كذلك؟ ولذلك يقول لنبيه: فإن يشأ الله يختم على قلبك. إن يشأ الله يختم على قلبه بحيث ينسيه ويصبره على كفر هؤلاء الكافرين وجحود هؤلاء الجاحدين، بحيث لا يسمع كلامهم ولا يتأثر به. هذا تفسير البعض. وجمهور المفسرين قالوا: فإن يشأ الله شرط ولا يلزم من الشرط الوجود. يقول الله تعالى لهؤلاء: لو كان ذلك، لو افترى محمد هذا الكتاب ونسبه إليه لأنسيته له وطبعت على قلبي وأنسيته الكتاب والرسالة وهذا لم يكن وبالتالي لا ينسيه الله الكتاب ولا يطبع على قلبي جل جلال الله صلى الله على نبينا وسلم فهو الصادق المصدوق المعصوم من الصغائر والكبائر ولكنه الشر ولكنه المناظرة مع أعداء الله الكفار في قول ما يقولون لرد الكلام عليهم وتشفير آرائهم لو كان محمد يكذب لأنسيناه هذا الكتاب ورفعناه ولكن الله لم ينسيه ولم يرفع الكتاب ويكون معنى ذلك أن الكتاب كتاب الله وأن القول قول الله وأن الرسالة وحي الله وأن الكذبة المفترين الفجرة الدجالين هما أولئك المشركون الكاذبون على الله والمفترون على رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك ختم الله الآية ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته يمحو حذفت الواو لتنظيم الكلام وهي ثابتة في المعنى لم تلغ بجزم جازم ولا بنصب ناصب وهي يمحو ولكنه عند التلاوة يمحو الله حذفت الواو وهي ساكنة لالتقاء الساكنين واو الكلمة السابقة واللام الآتية في اسم الجلالة يمحو الله التقى ساكنان وفي سياق قواعد العرب لتخفيف الكلمة وجعلها خفيفة في الكلام خفيفة في البلاغ يحذف أحد الساكنين وإذا كان الساكن حرف لين ألفا أو واوا أو ياء فهي التي تحذف والساكن الأول في الكلمة الواو فحذفت أما اللام في اسم الجلالة فهي كلمة حرف أصلي في أصل الكلمة ولو حذف لتغير الكلام ولا ما بقيت الكلمة تدل اسما من أسماء الله بل الاسم الأعظم ويمحو الله الباطل والباطل الذي محاه ويمحوه هو كفر الكافرين وضلال الضالين وافتراء المفترين والباطل هنا الكفر والشرك وقول هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذب وافترى في الكتاب وحاشاه من ذلك وأكرمه الله عن ذلك وعصمه من ذلك صلى الله عليه وعلى آله فمحى الله باطل أولئك إما بأنهم آمنوا وأسلموا وكذبوا أنفسهم وحصل هذا كثيرا وإما أنهم هلكوا مع الهالكين وأسلم أبناؤهم بعد فضاع باطلهم ومحي ضلالهم وأصبح كأنه لم يكن محي لضلاله محي لباطله لا دليل يؤكده ولا برهان يثبته وما كان كذلك يذهب مع الريح والهوى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته يحق الحق يؤكده يثبته يحفظه أهل الحق والمؤمنون ويتمسكون به بكلمات الله ويحق الحق بكلماته ببراهينه بأدلته بآياته البينات الواضحات في بيان الحق وأنه الحق في بيان الباطل وأنه الباطل إنه عليم بذات الصدور إن الله جل جلاله عليم كثير العلم بالغ العلم بذات الصدور بما تخفي الصدور بما تنطوي عليه من صدق في الإيمان أو حرص على الكفر وهذا تهديد ونذير ووعد للمؤمنين بأن من أضمر الخير في ذات صدره وذات نفسه جازاه الله على الخير خيرا، ومن أضمر الباطل وضم أضمر وكانت نفسه وصدره منطوية عليه جاز الله بالشر شرا، فإن تاب ذو الشر وآب إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن التائبين وعن المستغفرين. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال هذا من حيث إبراز الباطل ومحوه، ومن حيث إظهار الحق وتحقيقه وتثبيته بالكلمات من الله في الآيات والدلائل المؤكدة القاطعة على صدق الصدق وحقية الحق وبطلان الباطل. وختم الله فقال في الآية التالية: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله جل جلاله يحضنا ويشجعنا ويدفعنا على أن المشرك من الناس أن يتوب إلى الله من شركه ويندم على ما مضى منه ويوحد مع الموحدين ويؤمن مع المؤمنين. والإسلام يجب ما قبل ويتوب الله على من تاب. يقول تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني عن عباده يقبلها عنهم إذا تابوا، يقبلها عنهم إذا استغفروا، يقبلها عنهم إذا ندموا. والتوبة ترك الباطل والدخول في الحق، التوبة الرجوع عما لا أفضل من الباطل والذنب والمعصية. تجلس زي الناس، انت يا رجال ايش ما هرجل لك، انت بدرس تفسير، وهو الذي يقبل التوبة. ما هي التوبة؟ قال علماؤنا: التوبة توبتان، توبة في معاصي كانت لله والله جل جلاله يغفر الذنوب جميعا، وشروط التوبة لله فيما أسيء فيه في أوامر الله ونواهيه لا بد لها من ثلاث شرائط. الشرط الأول أن يندم على ما صدر عنه. الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. الشرط الثالث أن يفعل الحسنات مكان السيئات فيما خالف فيه وعصى ربه. فإن كانت السيئة التي قدم والتي صدرت عنه هي في حق الناس، بأن أكل مال إنسان، بأن شتم عرض إنسان، بأن تعرض لآخر، لا بد من زيادة شرط رابع، وأن يرد الحق لهذا الذي غصبه فيه، وأن يغفر له هذا الذي أوسي إليه من الإنسان، أن يغفر له شتيمته وسبابه وإذايته وضربه وما قدمه إليه من سوء. ومن هنا يقول الشاعر التواب: كن كيف شئت فإن الله ذو كرم، وانف الهموم فما في الأمر من باس، سوى اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. الشرك بالله لا مقاتلا، الإضرار بالناس لا بد أن يغفر هذا الذي بق بره وأضيع حقه وانتهكت حرمته. فإذا لم يفعل يبقى الحق حقه، ويوم القيامة يؤديه من حسناته. فإذا أفلس ولم تبق له حسنة أخذ وقذف به في النار، وهو ما قال عنه صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أصحابه: من المفلس فيكم؟ قالوا الذي كان له مال وذهب ماله وابن سمينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل المخلص رجل جاء يوم القيامة معه صلاة ومعه حج ومعه صدقة ومعه زكاة ومعه من أنواع الطاعات الكثير، ولكنه جاء وقد شتم هذا وهذا هذا وانتهك حرمة هذا، فرفع هؤلاء شكواهم إلى الله إما في الدنيا وإما في الآخرة أو في كليهما، فيؤخذ من هذا حقوق أولئك، ولا مال في الدنيا في الآخرة ولا حاجة لمال. فإذا لم يوجد عنده ما يؤديه فيؤخذ من حسناته فتضب إلى حسنات آخر، وهكذا توزع حسناته على أولئك الذين أذنب إليهم وأساء لهم إلى أن تنتهي حسناته. فعندما تنتهي قد يطالب برفع سيئات أولئك في مقابل حقوق هؤلاء الذين أساء إليهم إلى أن تعظم سيئاته ويفقد حسناته، فيؤمر به إلى النار. فهو الذي أفلس يذهب حسناته هباء منثورا لظلمه للناس وشتمه للناس وتحقيره لخلق الله. والتوبة يعرفها آخرون بترك ما لا يرضي ربنا وما لا يليق بين الخلق بين الناس، ويفعل خلاف ذلك بما يرضي الخالق ولا يسيء إلى الناس. وعلى كل اعتبار فالمؤدى واحد، فالندم على الذنب والعزم على عدم التوبة إليه، ثم ترك ما كان فيه وفعل الصالحات، هذا الشر. أما إذا قال تب وإذا به يعود لما كان فيه ولما نهي عنه فهذا لم يتب، بل هو يهزأ ويشعر نفسه بالسفاسف وبالأباطيل. قال تاب ولا يزال يشرب، قال تاب ولا يزال يرابي، قال تاب ولا يزال يؤذي الناس في بشريتهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، فهذا لم يتوب، بل يعتبر قد أصر على الذنوب ولو كانت صغائر بتضعيفها والإصرار عليها تنتقل إلى كبائر، ولو كانت كبائر تزداد كبيرة إلى كبيرة إلى أن يقف على حافة الكفر أو ما يشبهه، بتحدي الناس وتحدي الخالق وتحدي أوامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وعباده دخل المؤمن والكافر، المؤمن من معصيته والكافر من شركه وظلمه، ويقبل الله توبة الكافر من كفره كما يقبل توبة المؤمن من ذنبه. ومن تاب من شركه أصبح الإسلام قد جب وقطع جميع ما مضى من ذنوب. فمن فضل الله على المؤمنين ومن رحمته بهم ومن لطفه لهم بل بالناس عموما، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجاهلين آمن، وقد ارتكب في الجاهلية من أنواع الموبقات ما يرتكبه الكفار، ولكن مع ذلك كان له حسنات، صدقات، صلة أرحام، غيرة، شجاعة، من الصفات التي دعا إليه الإسلام وأقرها. فقال: يا رسول الله، كان لي في جاهليتي كذا وكذا مما دعا إليه الإسلام، أؤجر على ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير، أي أسلم، سيئاتك محيت، توبتك قبلت، وحسناتك التي فعلتها حال كفرك تعتبر لك حسنات وتجازى عليها حال إيمانك. لقد أسلمت على ما سلف لك من خير، أي ما سلف له ومضى وانقضى من خيرات قضاها في جاهليته، تعد له ويشكر عليها وتعد له حسنات حال إسلامه. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، مع التوبة يعفو عن السيئات التي مضت والتي تاب منها والتي ندم عليها، فهي إذن درجتان ومقامان: محو السيئات والتوبة وقبول التوبة فيما مضى، ويكون نتيجة ذلك غفران الله جل جلاله لتلك السيئات وأخذ في حياته وطرح كتابه من جديد، كما يقال: محي الكتاب وأضرب على ما مضى فيه من سوء وبدت صفحاته بيضاء من جديد. وتلك السيئات محيت، وما محاه الله في الدنيا هو أكرم جل جلاله، كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم من أن يثني له الحساب على ذلك والعقاب عليه يوم القيامة. فإذا محاه في الدنيا فسيبقى ممحوا في الدنيا والآخرة، ويمحو السيئات ويعلم ما تفعلون، ويعلم فعل الفاعل، توبة الدائم، إساءة المسيء. والله جل جلاله عليم بكل شيء، بما خفي وبما تجلى، يعلم ما تخفي الصدور وما تعلنه، فهو الله عليم بأفعال الناس بصدق الصادق إذا تاب عن إخلاص، وبكذب الكاذب إذا تاب عن نفاق. وهو نذير ووعيد لمن تاب ظاهرا، لمن تاب مرائيا، لمن تاب ليرائي الغير لا ليقدم توبته إلى الله مخلصا فيما بينه وبينه. قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يجيبهم في طلبهم، في دعائهم، في طلبهم لمغفرة الذنوب ولرفع الدرجات ولمحو السيئات. وهي كقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وربنا قريب من عباده، علينا الدعاء وعليه الإجابة جل جلاله وعلى مقام. يقول تعالى لهؤلاء التائبين، لهؤلاء الداعين لله: إذا هم تابوا وأنابوا وآمنوا جنانا ولسانا وعملوا أركانا وعملوا صالحات، لأن استجابوا لعمل الأركان وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هؤلاء في دعواتهم وقد آمنوا وأحسنوا العمل، يستجيب الله لهم حسناتهم، يستجيب الله لهم دعواتهم، يستجيب الله لهم لما رجوه وتمنوه ودعوا إليه ودعوا له ربهم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيد من فضله، زيادة على قبول دعواتهم، قبول رجاءهم، قبول ضراعتهم، يزيد من الفضل. وقالوا هذه زيادة في الفضل أن يقبل شفاعتهم، أن يقبل في أقاربهم، أن يقبل في إخوانهم، أن يقبل في عباد الله المذنبين من المؤمنين، ويكون ذلك في صحيفته، ويكون ذلك من إكرام الله له، بحيث استجاب دعاءه وزاده من فضله بأن قبل شفاعته ودعوته لغيره من المذنبين. والشفاعة شفاعات: هناك الشفاعة العظمى، شفاعة خاتم الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمم كلها، في في يوم العرض على الله، وهو المقام المحمود الذي بشره به، وشفاعات صغرى بأن يشفع الأب في أولاده، والأولاد في أبيهم، والصديق في صديقه، والأخ في أخيه، والأستاذ في تلميذه، والتلميذ في شيخه، وبما شاء الله. والشفاعة لن تكون إلا بإذن ربي، ولن يشفع إلا من أذن له، ومن لم يأذن الله له لم يقبل له شفاعة. ولكن الله جل جلاله أخبرنا بأنه يقبل شفاعة الأنبياء، شفاعة إمام الأنبياء، شفاعة الصالحين، شفاعة الصحابة والتابعين، شفاعة العلماء والعارفين، شفاعة ذوي الأرحام بعضهم في بعض عندما يأذن الله له في ذلك. وسيأذن الله للكثيرين الكثيرين، والآية هذا معناها. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يستجيب لهم، أن يجيبهم على ما طلبوا ودعوا، ويزيدهم من فضله بأن يشفعهم في من يريدون شفاعته، من قريب أو حميد، من أخ أو صديق، من المذنبين من الموحدين، وإلا من مات على الشرك والكفر فإنه لا مغفرة له ولا رحمة به. والكافرون لهم عذاب شديد، أي لا مغفرة للكافر، ليس لهم إلا اللعنة، وإلا الغضب، وإلا الطرد من رحمة الله، لهم العذاب الشديد، العذاب الأليم الموجع الخالد، الذي كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويدوموا فيه دواما مستمرا أبد الآباد ودهر الداهرين. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعبادي خبير بصير. يقول جل جلاله واخبرنا وعلمنا في غير ما آية وغير ما سورة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، يبسط الرزق ويوسعه ويغني الكثيرين بما لا حساب فيه ولا متابعة، ويقدر على آخرين فيضيق أرزاقهم ويضيق عطاءهم. وفي هذا الحكمة البالغة لله، وفي هذا الحكمة البالغة لله. وقال ما قلنا بأن أنس روى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن لله عبادا لو أغناهم لأفسدهم، وبأن لله عبادا لو أفقرهم لأفسدهم. عباد الغنى أصلح لهم، وعباد الفقر أصلح بهم. وقد يكون الفقر ابتلاء وفتنة، وقد يكون الغنى ابتلاء وفتنة، فمن صبر على الضراء كان من أهل الجنة، ومن شكر على النعماء كان من أهل الجنة. وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه جبال مكة ذهبا وفضة، لما عرض عليه مع النبوءة والرسالة الملك ومظاهره من سعة ومن خدم ومن حشم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له حكم الملك ورئيس الدولة يولي ويعزل ويصدر الأحكام ويجيش الجيوش ويقود الجيوش ويفتح الأقطار ويحسن للمحسن ويعاقب المعاقب مذنب المسيء، ولكنه مع ذلك لا يفعل ذلك في جبروت الملوك ولا طغيان الملوك ولا غنى الملوك، ولكنه يفعل في أدب الأنبياء وتواضع الأنبياء وخضوع الأنبياء لجلال الله ولكمال الله جل جلاله. وقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: أشبع يوما فأشكر، وأجور يوما فأصبر. فكان يشفع أحيانا وهو شاكر حامي، وكان يجور أياما حتى يضطر لرب الحجر على بطن شليل، ويصبر مع ذلك إلى أن يرزقه الله ويوسع عليه. وفي كل ذلك كان فقره فقر المختار، لا كان فقره فقرا غير مضطر إليه، ولكنه اختاره جهدا واختاره ورعا، واختاره ليكون أقرب إلى الله عبادة وزهادة وطاعة. صلى الله عليه وعلى آله. يقول ربنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وقد حدث هذا مع أفراد، وحدث مع شعوب، وحدث مع أمم، ولكنه لم يصنعه بكل الخلق، بحيث استغنى الكل فبغى الكل. أشخاص نعرفهم كانوا فقراء، كانوا على غاية ما يكونون من حسن الخلق والطاعة والصلاة والعبادة، وإذا بالله يغنيهم، وإذا بالله يعطيهم مناصبا ونفوذا وسلطانا، وإذا بهم بغوا وبغوا، بغوا ظلموا وتكبروا على خلق الله، وتعاظموا على الله ورسله وعلى عباد الله الصالحين، وطغوا في أنفسهم، ظلموا وعتوا واستعلوا بما عندهم من مال، فكان ذلك فتنة تؤذنوا بها. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالخير فتنة والشر فتنة، والفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان. فمن صبر على الفقر صبر على الغنى، ومن لم يصبر على الفقر لم يصبر على الغنى. فهؤلاء عندما أوسع الله أرزاقهم وبسط لهم فيها طغوا وبغوا، وشعوب وقادة كانوا كذلك فقراء مبقعين، أوسع الله عليهم فطغوا وبغوا، ابتعدوا عن دين الله وعن التأدب مع المسلمين وعن التأدب مع أحكام الله ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فكانوا دخلوا في قسم الطغاة وقسم البغاة، وكان مالهم عليهم وكان غناهم عليهم، فلم يشكروا نعمة. وشكر المال أن يوضع في مضان، أن يعيش منه الفقير والمحتاج من الأقارب ومن الرعايا ومن الأتباع جميعا، بحيث لا يبقى جائع ولا يبقى محتاج. فإن حدث وبقى مع هذه الأموال ومع هذه الملايين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وما يتبع ذلك، فيكون ذلك المال أصبح أداة طغيان، أداة بغي، وهو ما قاله تعالى: ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو بسطه ووسع لعموم عباده مؤمنين وكافرين لبغوا. ورأينا أمما كافرة أوسع الله عليها وبسط ماله لها ورفقه عليها، فأصبحت أفجر الفاجرين في الأرض، سفاكة للدماء، طاغية على الناس، تخترع من أنواع الدمار ومن أنواع الهلاك ما تقتل به لا عشرات الآلاف ولكن عشرات ومئات الملايين. وسماعكم بالقنبلة الذرية في الحرب العالمية الماضية لم تكن إذاك تتجاوز مساحة وقدر بيضة الحمام. قذفت بها دولة ولم تكن فقيرة ولم تكن ضعيفة، ولكنها فوجئت بهذا الاختراع الذي لا تعلمه وليس لها ما تقابله. فقنبلتان صغيرتان في قدر الحمام أضاعت بلدتين، في كل بلدة منهما ما يزيد على 100,000 إنسان. ذهبا وكأنهما لم يكونا، ذهبا انتهيا تحللا، وبقي هذا البلاء عشرات السنين بعد الحرب. بما أضاع عقول من ضاع وأعين من ضاع وأسماع من ضاع وهك أجسام عاشت كأنها مضغة لا تسمع ولا تعي ولا تنظر ولا تبصر ولا تتكلم ولا يزال هذا إلى عصرنا واخترعوا الآن ما يوازي ذلك على آلاف المرات ولكن الله غالب على أمره وسيجعل دمارهم في سلاحهم وتدميرهم في تدميرهم وستعود الكرة عليهم وما طغوا وتجبروا فسيبقى للمؤمن الصالح عندما يقول ربي يا رب ويرفع يديه في ثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وهو يقول هل من شاك فأشكياء هل من ضعيف فأغنياء هل من جائع فأشبعاء هل من كعار فأكسواء هل من مظلوم فأنصرا دعوة من هذا وهؤلاء لا تخلو منهم أرض من هؤلاء الضعاف المساكين الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا بهم يرزق الله العباد ويعفو عن السيئات وينصر المظلومين والمكروبين ويؤني الفقراء والمحتاجين ويذل الجبابرة والطغاة في الأرض ويا ما سبقهم من قوة أكثر منهم وجبابرة أكثر من جبروتهم أصبحوا في أمس الدابر وكأنهم لم يكونوا عادوا أذل من شسع النعل يتبعهم اللعنات أحياء وأمواتا ولم يكون هؤلاء يوما بأكثر منهم غنى ولا جاها ولا قوة وسيصيبهم الله بسلاحهم وبطغيانهم وببغيهم ويعود البغي على الظالم وعلى الظالم تدور الدوائر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينزل بقدر بأمره بإرادته من خيرات من غيث من أمطار وبالأمطار ينزل الغيث في الأرض ولو وقفت الأمطار ولو وقف الغيث لوقف الرزق فستجوع الدواب وقد تهلك ورأينا هذا في أرض الصومال عندما أصيبت بالقحط وبوقوف المطر سنوات طويلات إلى أن ماتت مواشيهم وهزلت رجالهم وضعفت نساؤهم وأخذوا يموتون في اليوم آلافا ومن عجيب صنع الله عندما أوسع الله عليهم طغوا وبغوا وارتدوا وكفروا وتبعوا المشركين والشيوعيين فسلط الله عليهم أولئك الذين اعتشوا بهم ومن استعان بظالم سلطه الله عليه كما يقول نبينا عليه صلوات الله وسلامه ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينزل من رحمته ومن رزقه ومن غيثه بقدر بشيء محدود بما يكفي الناس بحيث لا يزدادون طغيانا ولا بغيا ولا استعلاء في الأرض ولا سفكا للدماء ولا إفسادا للأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ينزل للأرض ما يشاء من أرزاق ومن أموال ومن كفاية فقد يغني البعض لما لا يغني الآخر شعوبا أو أفرادا أو جماعات أما أن يستغني كل من في الأرض فلن يكون هذا ولو بسط الله رزق لعباده ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض وهذا نراه مشاهدا لمن بسط له رزقه من الأفراد والحكومات والحكام فكانوا بغاة كانوا ظلمة كانوا طغاة ذاب من ذاب إلى جهنم وبئس المصير ولا يزال منهم الكثير ممن ننتظر من الله قضاء عليهم وتدميرهم وإرجاعا لا ينون للمسلمين عليهم و وتطهير أوساط المسلمين من أمثالهم، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ربنا جل جلاله هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق عباده، فهو أخبر بهم وبما يصلحهم من فقر أو غنى، بما يصلحهم من صحة أو ضعف، بما يصلحهم من قوة أو ذل. والله خلق خلقا هم أحرار، ليسوا عبيدا ولا يباعون ولا يشترون، ومع ذلك تجدوا نفوسهم نفوس عبيد لا يستطيعون أن يعيشوا أحرارا. رأينا هذا في الأفراد، ورأيناه في الجماعات، عندما يأخذ حريته لا يحسن التصرف فيها، لا يحسن التصرف إلا إذا أمر، فعل كذا لا تفعل كذا، تجده يجري خلف امتثال ذلك ممن أمره، قد يكون مسلما ظالما، وقد يكون عادلا وياما أقل، وقد يكون مشركا غير مسلم من أنواع المشركين في الأرض. وخلق الله أناسا أحرارا يجدهم في السلاسل وهم في الأكباب وهم في السجون، والواحد منهم يرعب من ظلم، يرعب من أدسى إليه الرعب الذي كما لو كان ذاك السجين المطلق هو الذي قبض أولئك وظلم أولئك وآذى أولئك، ذاك حرية أشخاصهم وقوة نفوسهم وثقتهم بالله، ويقولون يستطيعون التصرف بالجسد والجسد فاني، ولكن على أن تجبرونا على ما تريدون، فهيهات هيهات، ولو قتلتمونا فإلى الشهادة والسيادة، وسيخلفنا من أبنائنا ومن طلابنا ومن عشائرنا ومن إخواننا المسلمين، ما يذلكم ويحرقكم ويحقركم ويدفع بكم إلى الهاوية، ويؤدب بكم الخلائق الموجودة والخلائق الآتية، وتصبحون عبرة للمعتبر. إنه بعباده خبير بصير، هو أخبر بما يصلح الإنسان من فقر أو غنى، من صحة أو ضعف. كذلك في الحديث، إن لله عبادا لا يصلحهم إلا المرض، ولو أصحهم لأفسدهم، وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الصحة، ولو أمرضهم لأفسدهم. كان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث ويقول: اللهم اجعلني ممن صلاحي في الغنى، اللهم اجعلني ممن صلاحه في العافية والصحة. قال تعالى: وهو بصير بهم، نصير بأفعالهم، يجازي كلا على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ذكر الرزق عقب الكلام على الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ما الغيث؟ الغيث المطر النافع، المطر الصالح، المطر الذي تنبت عليه الأرض وينبت عليه الحشيش، فتعيش الشاة وتعيش البقرة وتعيش الناقة، فتسمن في لحمها فيعيش من لحمها النار، ويكثر وضرها وشعورها، فيكتسي به النار، وتلد أولادا فتنمو به ثروة النار، وتحلب حليبا فيعيش به النار. وهذا المطر وهذا الغيث كما يسقي الدابة يسقي الإنسان، يسقيه في شفته، وإلا لو قل المطر لقل ماء الشفاء، وقد اعطف الإنسان إلى درجة الموت ولا يجد ماء. وقد عاش الناس في هذه الديار، إذا احتاج الإنسان منهم إلى شربة ماء وإلى لقمة طعام يعيش بها، تحتاج إلى أن ينتقل من صحراء إلى صحراء اليوم واليومين والثلاثة، فإذا وجد زرعة من ماء وإذا وجد قمرتين أو ثلاثة يعد نفسه أمير الأمراء وأمير أغنياء، وهو مع ذلك شاكر لله عابد آناء الليل وأطراف النهار.